رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل إن وصل دروسنا. ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهي تفسير مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر. وصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية وعدنا أننا سنملي عليكم بعض الأمور، فورق وقلم واكتب ما يملى عليك وكن بلصقه في الكتاب في الموضع المشار إليه. وستستطع عنوان سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. روى الشيخان من حديث عروة ابن الزبير رحمه الله أن الزبير كان يحدث، روى الشيخان من حديث عروة ابن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، في شراج من الحرة، في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، كان يسقيان به كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم كان ابن عمتك، أم كان همزة مد، أم كان ابن عمتك أي الزبير أمه صفية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، وشكلها الجيم مفتوحة والدال ساكنة، ثم احبس حتى يبلغ الجدر، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الجدر. أي نعم الجدر، افتح قوس، أي حتى يصل الماء إلى أصول الشجر، أي حتى يصل الماء إلى أصول الشجر، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أحفظ أي أغضب، الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، افتح قوس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أول السطر: شبهة وجوابه. فإن قيل كيف كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير على الأنصاري، كيف كان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير على الأنصاري حال غضبه، حال غضبه، كيف كان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير على الأنصاري حال غضبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. الجواب: أن النهي عن الحكم حال الغضب معلل بما يخاف على القاضي، معلل بما يخاف على القاضي من التشويش المؤدي به إلى الغلط، معلل بما يخاف على القاضي من التشويش المؤدي به إلى الغلط في الحكم والخطأ فيه. إلى التشويش المؤدي به إلى الغلط في الحكم والخطأ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام، من الخطأ في التبليغ والأحكام. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أي نعم أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سند صحيح. قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أول السطر. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: فإن قال قائل كيف يجوز لكم أن تروا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز لكم أن تروا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عنه فيما كان عليه، وأنتم تروون عنه فيما كان عليه في وقت حكمه؟ تروون عنه فيما كان عليه في وقت حكمه بين الزبير وبين خصمه من الأنصار من الغضب، بين خصم الأنصار من الغضب، لما أحفظه الأنصاري بقوله أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي رويناه عن أبي بكرة، أن الذي رويناه عن أبي بكرة، افتح قوس، القوس ده من عندنا احنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ايه في القوس؟ هذا الذي رويناه ينطبق على غيره من الحكام. هذا الذي رويناه ينطبق على غيره من الحكام للخوف عليهم فيما ينقلهم إليه الغضب من العدل. للخوف عليهم على مين؟ يعني كأن الطحاوي يريد أن يقول ماذا؟ إن حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو الكلام ده لكل الحكام يستثنى منهم إيه؟ لأن الحكم معلل وهو غضبان. عشان كده تجد ان العلماء قاسوا ايه ولا يقضين حكم بين اثنين وهو جوعان. ليه؟ نفس العلة موجودة. وكذلك وهو محصور البول او الغائط. وكذلك والمكيف عطله بتاع الجلسة ما هو كده هيعرق ومش هيعرف يروح يبقى يوقف الحكم. وتم بالكم يا اخواننا يبقى هذا الكلام معلق بماذا؟ ها بالحكام فقط، لا عدا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلت لك؟ خوف عليهم فيما ينقلهم إليه الغضب، فيما ينقلهم إليه الغضب من العدل في الحكم إلى خلافه. من العدل في الحكم إلى خلافه. والذي في حديث الزبير مخالف لذلك، لأنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالف لذلك لأنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تولي الله، في تولي الله أي في معية الله، في تولي الله. في تولي الله إياهم وعصمته لهم. أي نعم، وعصمته لهم وحفظه عليه أمورهم بخلاف الناس. وحفظه له وحفظه عليه أموره بخلاف الناس. انتهى كلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار. طيب أول السطر قال شيخ الإسلام كل ما نفاه الله ورسوله، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة. كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة. كاسم الإسلام كالإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج. وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى والحج. وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، ترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية افتح قوس والقوس ده من عندنا، دل على أن هذه الغاية وهي تحكيم الشرع في كل شيء ونفي الحرج في النفس عن الحكم والرضا والتسليم، ونفي الحرج من النفس عن الحكم والرضا والتسليم. ايه في القوس؟ نرجع، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد. لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، بدخول الجنة بلا عذاب. وقال أيضا ما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة، وقال أيضا ما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته، لانتفاء بعض واجباته، فإنما هو لانتفاء بعض واجباته، كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية. أمثلة على ما سبق، ده انتهى كلام شيخ الإسلام، أمثلة على ما سبق. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وروى ابن حبان بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. وروى البخاري من حديث أبي هريرة، وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أول السطر. فالنفي الوارد فيما سبق، فالنفي الوارد فيما سبق هو لبعض واجبات الإيمان، وليس أصل الإيمان. كمال الواجب، أخذ بالك اكتب عندك. ووقع في رواية الحديث، ووقع في رواية الحديث أن الأنصارية الذي وقعت الخصوم بينهم وبين الزبير، أن الأنصارية الذي وقعت الخصوم بينه وبين الزبير كان شهد بدرا، شهد بدرا، والله عز وجل عصم أهل بدر من الشرك والكفر. فإن قلنا أن المنفي هنا أصل الإيمان، فإن قلنا أن المنفي هنا أصل الإيمان، فهذا يتعارض مع عصمة الله لأهل بدر من الكفر والشرك. فإن قلنا أن النفي هنا أصل الإيمان، فيتعارض هذا مع عصمة الله لأهل بدر من الكفر والشرك. وعليه فالمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان، ولا حدة، ولا حدة لمن استدل بهذه الآية، ولا حدة لمن استدل بهذه الآية على كفر من ترك التحاكم إلى شريعة الإسلام على الإطلاق. ولا حدة في هذه الآية على كفر من ترك التحاكم لشرع الله على الإطلاق. أول السطر. قال شيخ الإسلام لشرع الله على الإطلاق، قال شيخ الإسلام قوله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة. يعني إيه؟ يا أهل بدر اعملوا ما شئتم من الصغائر فقد غفرت لكم، أو اعملوا ما شئتم من الكبائر وتوبوا فقد غفرت لكم. كويس؟ طيب، ها؟ إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، مفهوم ولا ها؟ بينهم وبين غيرهم، أي بين أهل بدر وغيرهم، لأن إحنا هم بشرهم، إن عملنا الصغائر تغفر بالعملات الصالحة، مظبوط؟ وإن عملنا التوبة وتوبنا ثاب الله علينا، يبقى أصبح زينا زي أهل بدر؟ يستحيل طبعا، مظبوط كده؟ اكتب عندك. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة. الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر. حاضر. لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. المكفرة شكلها نعم، المكفرة باجتناب الكبائر. هقرأ كلام شيخ الإسلام تاني كويس حتى تضبط، واشرحه واكتب الشرح بأسلوبك. أول تاني. طيب، قال شيخ الإسلام قوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيره، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. كويس كده. معنى الكلام ده يا أخوانا من هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية، استنبط العلماء أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الكفر والشرك، ولم يعصمهم دون ذلك من الذنوب، فاللي هو مصطح بن أثاثة وقع في كبيرة القذف وهو من أهل بدر، مظبوط، وقدامة ابن مضعون شرب الخمر وهو من أهل بدر، فأصبح عصمة أهل بدر من الكفر فقط. ليه معايا؟ ايه السر في كده؟ السر يا اخوانا قول ربنا عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تفسير اعملوا ما شئتم كلام طويل ذكره الامام ابن القيم في كتابه الفوائد، وهو غير بدائع الفوائد. بدائع الفوائد في 5 مجلدات، والفوائد كتيب صغير. اعملوا ما شئتم أي من الذنوب والمعاصي عدا الكفر والشرك. طيب، فإن قيل وما الذي يمنع أن يقع أهل بدر أو بعضهم في الشرك والكفر ثم يتوب فيتوب الله عليه؟ قيل إن قلنا بذلك لم يكن ثم مزية لأهل بدر، لأن أي إنسان في الدنيا يكفر ويتوب تاب الله عنه. يبقى ما الفرق؟ مع احنا نتفق كده ان اهل بدر لهم مزية، كما ثبت في الحديث الصحيح ان جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال هم من خيارنا. قال جبريل وكذلك من حضرها من الملائكة. فاهل بدر لهم مزية. فان قلنا اعملوا ما شئتم انهم من الممكن ان يقعون في الكفر ثم يتوبون أصبح شأنهم شأن إيه؟ شأن أهل بدر. طيب، شأن غير من الناس، لأنه معلوم بالدلالة القطعية أن الآدمي إن وقع في شرك وكفر لا تقبل، لا يغفره الله ولا يعفو عنه إلا إذا إيه؟ إذا تاب. إلا إذا إيه؟ إذا تاب. حاضر. فقول ربنا عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز حمل الحديث على الكفر. إيه معنى كلمة لا يجوز حمل الحديث؟ يعني اعملوا ما شئتم من الذنوب على الكفر، ما ينفعش نقول حتى الكفر أبدا. ليه؟ لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، والله عز وجل خد بالك علق المغفرة لأهل بدر مطلقة اعملوا ما شئتم، مظبوط؟ علقها بشرط ولا معلقهاش؟ علقها بقيد ولا مطلقة؟ ها مطلقة. يبقى أنا أصبح عندي ذنب قد بالك لا يقبل إلا بتوبة، وعندي مغفرة مطلقة، يبقى لا يجوز أبدا أحمل المغفرة على كل الذنوب حتى منها من لا يقبل إلا بتوبة، ما ينفعش. يبقى في هذه الحالة تبين أن أهل بدر معصومون من الكفر والشرك. أقولها تاني وأرجو أن تكتبها بأسلوبك مش أنا اللي هالك، وتنعدها لحد كده بأسلوبك. تاني قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، ما شئتم يا أمير اعملوا ما شئتم، من الطاعات أم من الذنوب؟ مع الدليل من الذنوب. الدليل ايه يا ولدي؟ احسنت، كويس كده. يبقى اعملوا ما شئتم. شيخ الاسلام بيقوله كلامه لا يجوز حمل الحديث على الكفر، اي لا يجوز ان نقول اعملوا ما شئتم يا معشر البدريين من الذنوب حتى الكفر فقد غفرت لكم. ليه بقى؟ لان الله عز وجل اطلق المغفره ولم يقيدها، غفرت لكم. يبقى هنا المغفره مطلقه. طيب الكفر والشرك قيد مغفرته بايه؟ بالتوبه، بالتوبه. فإن قال قائل طيب ما الذي يمنع أن نحمله على الكفر وأنهم تابوا؟ يبستوا مع الخلق، مظبوط يا أخوانا، تسووا مع إيه؟ مع الخلق. وهذا من أقوى الاستدلالات لشيخ الإسلام على أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الشرك والكفر. فإذا قال متشدق مبتدع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا نفي أصل الإيمان، يبقى معناها خصم الزبير كفر وهو بدري، يبقى تناقض مع عصمة الرب عز وجل للبدريين من الشرك والكفر. اتفهمت يا مشايخ؟ وضحت ولا مضحش؟ لأن معلوم عندنا أن سبب النزول أولى بالدخول في الآية من غيره، مظبوط؟ يعني واحد يقول لك إيه؟ طيب لا أصل احنا هنقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون الآية دي تنطبق على كل من تحاكم لغير شرع الله باستثناء الزبير وخصمه الأنصاري، دول لا مش الآية، أما غيرهم كافر ومخلد في النار. طب جبت التخصيص ده منين؟ ده انت عارف لو انت عكستها كتبها مقبولة شوية ان ده خاص بهم، أما تخرج سبب النزول من معنى الآية هذا هو كلام أهل البدع وأهل الضلال. لأن سبب النزول أهو القاعدة، سبب النزول قطعي في الدخول من غيره. يعني هل ممكن يعقل أحد ويقول آية الظهار خاصة بأوس بن الصامت وزوجه، قصدي آية الظهار خاصة بكل الناس ما عدا أوس بن الصامت وزوجه؟ ده كلام باطل. ده العكس ممكن يكون مقبول، إن سبب النزول ده خاص ودليل خصوصية كت وكت وكت وكت. وعليها الله يبارك فيكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا نفي واجب من واجبات الإيمان، فمن تركه يستحق صاحبه العقوبة ويأثم لأنه ترك الإيمان الواجب الذي ينبغي أن يأتي به. اتفهمت يا أخوانا المسألة دي؟ واتفهمت مسألة التحكيم محترم كان ده قلناها إيه؟ قلناه كثيرا. طيب اكتب عندك قال يوسف ابن الحسين المتوفى. لا ده كلام ثاني خالص، ده معناه ان هو بالادب يفهم العلم. يوسف ابن الحسين المتوفى في سنه 400، والاثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه أبو نعيم في الحلية. قال يوسف في الدنيا طغيانان، في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، طغيان العلم وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. الذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. ماشي. قال: وبالأدب يفهم العلم. وبالأدب يفهم العلم. وبالعلم يصح العمل. وبصحة العمل تنال الحكمة. وبالحكمة يفهم الزهد. ويوفق له. وبالزهد تترك الدنيا. وبترك الدنيا يرغب في الآخرة. وبترك الدنيا يرغب في الآخرة. وبالرغبة في الآخرة ينال رضا الله. واضح يا شيخ؟ السهم ترجلة. طيب تركناه عن عمد ونعود لقراءته بعد أن أملينا عليكم ما ذكره أهل العلم في الآية التي نحن بصددها، وهي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. معنا شيخ مقرأ الأهم السوية. يقول: وها هي ذي الآيات في هذه الصورة من الآية 59 إلى آخر الآية 65 وضحت الدلالة صريحة اللفظ، لا تحتاج إلى طول شرح ولا تحتمل التلاعب بالتأويل. يأمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منه، أي من المسلمين، ويأمرنا إذا تنازعنا في شيء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله عز وجل في كتابه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ويقول في ذلك: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونزاع شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر. وكما قال ابن كثير آنفة: تدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. هنا بقى الإشكال كله. فليس مؤمنا، إن فين عنه الإيمان بالكلية، يبقى نقول إيه؟ على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما مفضلا غيرها عليه أو مبدلا، يبقى أخذت الآية فليس مؤمنا على أصلها إن هو نفى عنه الإيمان بالكلية، يبقى لابد أن تقول هو ترك التحاكم لماذا؟ هل يعني تفضيلا لغير الشريعة على الشريعة، أو تكذيبا أو جحودا أو مبدلا أو مساويا أو مكذبا أو جاحدا؟ لابد أن يحمل على هذا. طيب إن تركناها كما هي، لم يتحاكم إلى شرع الله مع اعتقاده أن الشريعة هي خير وأفضل، فهنا فليس بمؤمن، اللي هو نفي الإيمان الإيه؟ الواجب. نعم. ثم يرينا الله عز وجل حكمه في الذين يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه ثم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيحكم بأنهم منافقون، لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا عنه صدود صدودا عن صدوا عنه صدودا. والنفاق شر أنواع الكفر. طبعا النفاق هنا أي النفاق الإيه؟ العملي، قصد النفاق العقلي، النفاق الأكبر. ثم يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه لم يرسل رسوله عبثا وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله. ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا في شأنهم كله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين لا يجدون في حكمه حرجا في أنفسهم، وحتى يسلموا في داخلة قلوبهم إلى حكم الله عز وجل ورسوله تسليما كثيرا، لا ينافقون به المؤمنين ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره، بل يرضون به مهما يلقوا به في ذلك من مشقة أو مؤنة، وإنهم إن لم يفعلوا لم يكونوا مؤمنين قط، بل دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين. يحمد أيضا على أن هؤلاء القوم تركوا التحاكم لواحدة أو بسبب أو حالهم حال واحدة من الأمور الستة، اللي هي التكذيب والتفضيل والمساواة والتبديل والجحود والتكذيب. فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون المستعمرون، إذا اضربوا على المسلمين قوانين ضل مدمرة للأخلاق والأدب والأديان، لا شك في ذلك قوانين إفرنجية وثنية لم تبنى على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني أبى أن يؤمن برسول عصره عيسى عليه السلام وأصر على وثنيته إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه. هذا هو جوستنيان أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون، والذي لم يستحرجه من كبار رجالات مصر المنتسبين ظلما وظلما إلى الإسلام أن يترحم أن يترجم قواعد ذلك الرجل الفاسق الوثني ويسميها مدونة جونستيان سخرية وهزءا بمدونة مالك. طبعا دايما مسألة الحكم على الشخص بعينه أنه مستهزئ أو كذا لابد أن يكون بيقين، وإن كان اللفظ ظاهره كذا وكذا يزجر ويعظم، أما الحكم عليه بالكفر فهذا شيء آخر. يقول فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف بل من الوقاحة والاستهتار. هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرون العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعله دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجرى على الألسنة والأقلام كثير كلمات تقديس القانون قدسية القضاء حرم المحكمة وأمثال ذلك من الكلمات التي أبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وأراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية الجمود والكانوت شريعة الغرب إلى أمثال مطرة. طبعا كل من وصف الشريعة بهذا الوصف فالوصف كفر مجرد، كفر نوع، أما عين فكما لا يخفى عليه. وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء المسلمين على الشريعة وعلماء وينحدرون فتجرؤون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجليل، ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء. وصرح كثير منهم في كثير من أحكامها القطعية تثبت والدلالة بأنها لا تناسب هذا العصر، من قال ذلك كفر بالله، لأن قوله هذا يلزم منه نقصان الشريعة وعدم توفيتها بحقوق البشر، وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدنين فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني، خصوصا في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة. فترى الرجل المنتسب للإسلام المتمسك به في ظاهر أمره المشرب قلبه بهذه القوانين الوثنية يتعصب لها ما لا يتعصب لدين، بل يجتهد يتبرأ من العصبية للإسلام خشية أن يرمى بالجمود والرجعية، ثم هو يصلي كما يصلي المسلمون ويصوم كما يصوم المسلمون وقد يحد كما يحد المسلمون، فإذا ما انتصب لإقامة القانون لبسه شيطانه الدين الجديد فقام له قومة الأسد يحمي عرينه، ونفع عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلي ورأى أن هذه القوانين أصعب بقلبه وأقرب إلى نفسه، هذا هو المستمسك منهم بدين الإسلام وهم الأقل دع عنك أكثر. قد رب لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات أرضعهم لبن هذه القوانين حتى صار منهم فئة عالية الثقافة وسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعته ونبغت فيه نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوروبا، فصاروا للمسلمين أئمة الكفر ما لم يبتدي به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور. وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي تحكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها، سواء منها ما وفق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة ومخالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وفق الشريعة إنما وفقها مصادفة لا اتباعا له ولا تعاطى لأمر الله وأمر رسوله. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكز في حمأة الضلالة يقود صاحبه إلى النار، لا يجوز للمسلم أن يخضع له أو يرضى به. والله عز وجل أعلى وأعلى، وهو المسؤول والمأمول، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. افلام.